نار المحبة، كلمات نواف بن شلوان. يا وجودي على اللي في خيالي مقيم، وجد من صاح عند مجبرين العظام. يا نجوم السماء ولا هبوب النسيم، وصلي صاحبي مني كثير السلام. والله إن بقلبي ساكن الفصميم، كان حن ما تفرقنا ثلاثين عام. كل ما فات نصف الليل وقت العتيم، لجت ضلوع قلبي مثل ورد الحيام. تنثر الدمع عيني مثل دمع اليتيم، ويسري الليل عيني ما اهتنت بالمنام. كل لحظة الله يزود والله العظيم، فيه مسمع كلام ملفقين الكلام. قبل عرفة وانا طيب وحالي سليم، ومن عرفت وانا حالي طواه الهيام. شاب راسي وجاشي فيه نار الجحيم، راعي الحب لا من شاب لحقه ملام. أتمنى تعود أيامي وقت قديم، ثم تجدد رياض الحب عقب الصرام. تثمر أشجار صدري بعد ما هي هشيم، وتحيا الروح بإذن الله رب العالمين. أشهد إن المحبة نارها فصميم، مهبل اللي يحس بالحب برد وسلام. أشهد إن المحبة نارها فصميم، مهبل اللي يحس بالحب برد وسلام. مهبل اللي يحس بالحب برد وسلام. مهبل اللي يحس بالحب برد وسلام. مهبل اللي يحس بالحب برد وسلام. مهبل اللي يحس بالحب برد وسلام.